في القرآن هتاخد على بقك حصريا على موقع دي جي كيم دوت كوم. هتجيب حقك المجنوخه والطائر وسايبه منها ورايحه لبن لايفات وكبس الصدر لبش تعري اسمها لك الريتش ياو امجاد الشوكه يا مساء الحكايات عدى وفات كلمه ما بتحلش واخدين الارشاد في سرنجات عايزيننا تكلبش بشريحه اتصالات بنو عمارات لكن خربوا بيوت انا جاي في جنايات يا سلفات كلها يلا تموت انا قلت قلبه 200 مره انا عندي جوه شباب بره دي الدنيا غابه ما فيهاش طيابه يا تعيش اسد يا تعيش عره مستني منكم حركه جاتلك سلكي جبلك بس صعبان عليا يا ابني الهفية اللي بترمي نفسك تحت الارض ارض اللي وبتزيع علي يسيع من هنا في الشوق عمرو حشيش ابو دانا معاه خلصانة ولا يشغله مخلوق حازم الزوز المافيا زقه وعافية كلمته مشاها كله يخش الجوع ده عمرو بحر اقصى مجراها انا عمري من حد ما جنبي خسرت طول عرضي ما خلي هاج عصمة فيها مديله فيها على اي جثة تصيح حطيت معرفش برطب في التليفون انا فيسو فيس بدي على عيون انا مش خليجي في حكاية تيجي هتشوف قصادك رب سجون مش صاحب انسان ده الحيوان طمرت في اللقمة افهم يا فهمان زمن الآن في الجدع انا تهمة اوعك تدي امان لا تتهان دور افراسك لو عشت غلبان مش كسبان اركن اخلاصك ما بشوفش حد لابس نضارة مش فاكرك اصلي شارب سقرة ما بعد متشي يا عيال ما جاتش ده انا خد كلفكوا في سجارة وبرضه مين يا لو بتوع ايه انا عندي قلب بغابر بيه صاحبي الاساسي حطه فوق راسي كلب اللي انا في بيتي مربي عمرك ما تغريني يا امو بكيني مش انا اللي في بالك عندي اللي مكفيني مالية لعيني اخلع شوفي حالك فكك من اللي مسيني روح شوفي غيري يلا بقولها لك لو بنت شافتنا هتموتنا وتدفني مكانك البنت نخه وقدر ايد وسايبه بيتها ورايحه تبن لايفات وكبس الصدر لبش تعرج اسمها لاجل الريتش مشهوره بالقف وبالقح بتقولي اعمل معايا الصح والشقه عندي وبجي بسنتي هتاخده لك وانت مروح عمرو حشيشة تقيل عنها لهيل ابو ده انا واحد بس ما بيسميش بيخز حازم الزوز اوعى تجيله الجس عمره ما بيجيب ورا فريق سيطرة يجيبك بمكالمة يلا عمرو بحر الطب صاد وستوب ولا صوت ولا كلمة الجن وهادي تقال فوق يا مجال دول تيم الابداع تكسل المطروش فوق يا هموش كلمته عاملة صداع البابا في التوزيع ردته سريع الجوكر يعني الفن جيبه ده اعلى قدارة يا السيطارة معروف نمبر وان غزلة والمصر وحوش ما يجلوش في الميديا دول التوب حصريا وحالة مفروض عافية وزوم ابطال الفوتوشوب